قال رحمه الله تعالى في الأبيات السابقة: ثم لبيت المال إحدى الثاني ثم ذوي الكرور للزوجان. كما سبق أن قلنا بأن ثم هذه للترتيب، كذا لبيت المال متى يؤول إليها الإرث؟ يؤول إليها الإرث بعد أصحاب الفروض. بعد أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ما بقي نعطيه لبيت المال للمعصب. ها؟ أصحاب التعصيب. العصبة. الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلين ذكر. فإذا عدم العصبة من النسب صار المال للعصبة من العتق بالولاء. فإذا لم يوجد واحد من هؤلاء جميعا، أين يذهب المال؟ لبيت المال، بشرط ماذا قلنا عند المتأخرين؟ بشرط أن ينتظر. فإن لم ينتظر يرد. ثم ذوي الفروض، قال ثم ذوي الفروض للزوجان. إيش معنى قوله للزوجان؟ الزوجان لا لا لا ما حدش قال كذا بال ها تفضل. لا يرد عليهما الزوجان، لا يرد عليهما بسبب الزوجية، لا يرد، لا يرد عليهما بسبب الزوجية. طيب كيف يرد عند القول بالرد؟ كيف نرد يا صاحبي؟ على حسب فروضهم. كما قال بنسبة الفروض. ثم ذي الرحم، ايش معنى ثم ذي الرحم؟ ها يا صاحبي ايش معنى ثم ذي الرحم؟ ذوي الأرحام. ايوه ترجع اليه بعد ماذا؟ بعد الفروض، بعد الرد كذا. بعد الرد إذا لم يوجد من يرد عليه يأول المال إلى ذوي الأرحام هكذا. وفي توريث ذوي الأرحام كم طريقة قلنا؟ طريقتان أحسنت. هما التنزيل ومنزلة من يدلون به. أحسنت. وتمام التنزيل. والثانية الثانية بالقرار، القرابة. سبق فرضا الميت. طيب قرابة فرضا، ايش معنى قرابة هنا في البيت؟ ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. من يشرح لي هذا الجملة من البيت؟ لأن أصحاب الأرحام الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا. ثم ذي الرحم، عرف، عرف ذي الرحم بأنه القريب، فقال قرابة هكذا، قرابة وهو يعني القريب. أيوة وهو ذو القرابة. قرابة فرضا وتعصيبا عدم. الذي لم يأخذ شيئا من الإرث وهو القريب الذي عدم. أيوة الفرض والتعصيب، وهو القريب الذي لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب. هذا معنى ذي الرحم. ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. ثم انتقل للتعصيب فقال: وعصب الأخت أخ يماثل، عصب الأخت أخ يماثل. كيف يعني؟ عصب الغير. ها؟ أيوة أخ يعصب أخته. أحسنت. قسمنا العصبة إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. عصبة بالنفس هكذا، وهي العصوبة المفضلة كما قال الرحبي رحمه الله في الرحبية، أخو العصوبة المفضلة. العصبة بالنفس وهم الوارثون من الرجال غير الزوج هكذا، غير الزوج والأخ اليوم. أيوة العصبة بالنفس. وهنا ذكر النوع الثاني البيت هذا، ذكر النوع الثاني من أنواع العصبة. وشو النوع الثاني يا صاحبي من العصبات؟ لا قبله، عصبة بالنفس الأول، والثاني عصبة بالغير. من هم العصبة بالغير؟ هو الذكر مع الأنثى القريبة لهم. اثنان ذكر هما هنا في بيت واحد. عصبة الأخت أخ يماثل، صح؟ الأخت مع الأخ، والبنت مع الابن، والبنت مع الابن. فالأخت والبنت هما العصبة بالغير، الأخت والبنت هما العصبة بالغير. لكن من هو هذا الغير؟ المماثل. الغير هذا هو المماثل. فالأخت عصبة مع المماثل لها هكذا، وفي هذه الحالة تكون عصبة بإيش قلنا؟ بالغير هكذا. والبنت كذلك عصبة مع المماثل مع الابن صح؟ مع المماثل، وإن نزلت يعني وإن كانت بنت ابن فهي مع المماثل أيضا إيش؟ عصبة بالغير هكذا. لكن هذا فيه تفصيل سنأتي إليه في آخر البيت. أيوة، لماذا سموا عصبة بالغير؟ قبل أن نسأل هذا السؤال خلونا ننتقل إلى القسم الثالث. القسم الثالث من العصبات من هم؟ عصبة مع الغير. العصبة مع الغير الأخوات، بس الأخوات هن عصبات مع الغير. متى تكون الأخوات عصبات مع الغير؟ مع البنات. العصبات مع البنات لدلالة الحديث على ذلك. طيب، لماذا فرق بين النوع الثاني والنوع الثالث بحرف الجر؟ الأول قيل بالغير والثاني مع الغير، ها ما الفرق بينهما؟ تفضل يا شيخ. أن العصبة بالغير صارت عصبة لوجود الذكر، يعني من عصبها ذكر. أحسنت، من عصبها ذكر، من عصبها هو بنفسه عصبة، من عصبها هو بنفسه عصبة هكذا، فصارت عصبة به، عصبة به. أما النوع الثالث فالمعصب ليس عصبة، المعصب ليس عصبة، لأن البنات ليس من إيش؟ من العصبة كذا. فالأخوات صرنا عصبة مع، يعني بوجودهن فقط وليس بهن. طيب، لما قال هنا وبنت الابن في النوع الثاني وهو العصبة بالغير، البنت وبنت الابن مثلها، بنت الابن مثلها يعني وبنت الابن يعصبها إيش؟ مثلها ابن ابن هكذا، ابن ابن. والنازل إيش معنى والنازل يا شيخ؟ ها بنت الابن، من سيكون النازل؟ ها ابن ابن ابن هكذا. فابن ابن الابن يعصب بنت الابن، يعني يعصب البنت التي أرفع منه هكذا. والنازل، لكن قلنا هذا والنازل فيه تفصيل ولا بإطلاق؟ ها فيه تفصيل، فيه تفصيل يا شباب، ذكرناه في الدرس هكذا. ها تذكروه؟ ما تذكروش؟ ها تفضل يا شباب. يعني عدم وجود العصبة العالمية، يعني لو وجد ابن ابن يسقط ابن ابن. أحسنت، لا هذا ما شاء، المسألة ليست هنا، لأنه هذا ما يحتاج إلى ذكر. إذا كانت تسقط يعني انتهى المال. أحسنت، إذا استوفت البنتين، إذا استوفت الإناث التي فوقها الثلثين فإنها تحتاج إلى هذا القريب من أجل أن يعصبها هكذا. أما إذا كانت وارثة بالفرض بأن كانت البنت الأعلى أخذت النصف وهي أخذت السدس تكملة للثلثين فهي لا تحتاج، لا تحتاج إلى هذا القريب للتعصيب، استغنت عنه بماذا؟ بالفرض. واضح؟ هذا كله في النازل. أما في المساوي فإنه يعصبها مطلقا، المساوي لها في الرتبة في الدرجة يعصبها مطلقا، أما النازل ففيه التفصيل، إن احتاجت إليه يعني بأن لم ترث بالفرض عصبها، وإن لم تحتج بأن ورثت بالفرض لم يعصبها، لم يعصبها. طيب، ثم قال والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية، في غير أكدرية يعني في غير المسألة الأكدرية كذا، في غير المسألة التي سميت بالأكدرية. أيوة، كما قال صاحب الرحبية وهي بأن تعرفها حرية. الأكدرية من الورثة فيها؟ الأكدرية كما قال كملها، كملها كمل مع من يعني؟ مع من؟ مع الجد والأخت، مع الأخت والجد لأن ذكرهما في أول البيت. والأخت لا فرض مع الجد لها، إذن هناك أخت وهناك ماذا؟ جد. كملها، كمل المسألة من؟ زوج وأم. إذن أخت وجد وزوج ومن؟ وأم. في هذه المسألة كيف يفعل في الأكدرية يا صاحبي؟ من الذي سيتولى الجواب عن هذا؟ تفضل. يعني حضرت الدرس الماضي؟ حضرت لكنه تبخر. قدر على زيد بن ثابت مع ابو لا نحن ما عاد ندورش الاصول التي كدرته على زيد، نحن ندور المساله بس كيف نقسم. ايوه نقسم نحن مع نبحث عن الاصول المكدره نبحث عن المسائل الخالصه. كيف نقسم في الاكدريه؟ نقول للزوج نفرض هذه المسائل التي من اجلها اوردوها، نفرض للاخت، نفرض الاخت، والا فالاصل انه لا يفرض الأخوات مع الجد، الأصل أنه لا يفرض لهن إلا في الأكدرية فيفرض لها. يفرض لها الأخت كم تأخذ؟ النصف. النصف أيوة يفرض لها النصف. قلنا ويفرض له أيضا الجد، أيضا يفرض له هكذا. ففي الأكدرية يفرض له ويفرض لها، يفرض له ويفرض لها. وإذا فرض له وفرض لها صار عندنا زوج يأخذ كم؟ النصف. النصف. وأم تأخذ كم؟ الثلث لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة هكذا. والأخت لها أيضا النصف، ما دام نصف ونصف وثلث في هذه المسألة إذن عائلة هكذا. والجد مع ذلك أيضا كم؟ السدس. السدس فتعول المسألة إلى 27. ثم بعد أن نعطي أصحاب الفروض حقوقهم اللي هي الأم والزوج، ها الأم والزوج، الباقي هذا نعود إلى تقسيمه مرة إيش؟ ثانية. مرة ثانية بين الجد والأخت. والأخت فلا تعطى الأخت ما فرض لها أولا، فهمتم؟ هذا الباقي بعد ذلك نقسمه بين الجد والإيش والأخت. كم نعطي الجد؟ الثلثين. والأخت الثلث، لأن الجد عند القسمة مع الإخوة كأخ، ها كما قال الراحبي رحمه الله تعالى في سهمه والحكم، الجد مع الإخوة كواحد منهم في سهمه والحكم، واضح؟ ولذلك قال هنا ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلثه. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى الكلام عن الحجب، قال وكل جدة فبالأم حجبي ويحجب الأخ الشقيق بالأبي والابن وابنه وأولاد الأبي بهم وبالأخ الشقيق فحجبي، وولد الأم أب أو جد وولد وولد ابن يبدو. الحجب معناها المنع في اللغة، الحجب معناها المنع، وذلك يسمى البواب الذي يمنع الدخول على الولاة والقضاة ونحوهم إيش؟ حاجب. فالحجب هذا معناه في اللغة، أما في الاصطلاح هنا في باب المواريث باب الفرائض فالمقصود به منع الشخص، منع الشخص الذي قام به سبب الإرث، منع الشخص الذي قام به سبب الإرث من كل نصيبه أو من أوفر حظيه، يقوم به سبب الإرث ومع ذلك يمنع، إما يمنع منعا كليا من كل النصيب، وإما أن يكون له حظان يمنع من ماذا؟ من الأوفر وينزل إلى الأدنى. النوع الأول يقال عنه حجب حرمان، والنوع الثاني يقال عنه حجب نقصان. وكلا النوعين حجب الحرمان وحجب النقصان يسميه الفقهاء الحجب بالأشخاص، الحجب بالأشخاص. وهناك نوع ثان يعني يمنع الشخص من الميراث، يمنع الشخص من الميراث بسبب وصف يقوم به، وهذا سنأتيه بعد قليل، لا يرث الرقيق والمرتد، يمنع بسبب وصف فيسمونه الحجب بماذا؟ بالأوصاف. فهناك حجب بالأشخاص وهناك حجب بالأوصاف، واضح؟ لكن صار الحجب على من؟ على النوع الأول. فإذا قيل باب الحجب إنما يقصدون باب الحجب بماذا؟ باب الحجب بالأشخاص، بالأشخاص. وهذا الذي سيفعله الآن، بدأ بالأشخاص ثم ثنى بالأوصاف. فقال رحمه الله تعالى وكل جدة فبالأم حجبي. بدأ الحديث عن الحجب في الأصول، الحجب في الأصول. والأصول الأب والأم، لأن الحديث الآن عن الحجب عن جميع النصيب، الحجب حجب حرمان. الأصول الأب والأم لا يسقطان بحال، لا يسقطان بحال هكذا، فاحتج إلى من فوق من الكلام، إلى من فوق الأم والأب. أما الأب فإنه لا يسقط بحال، وكذلك الأم. الجد والجدة هما الأصول. ذكر صاحب الزبد رحمه الله تعالى الجدة، ولم يذكر عند الكلام عن الحجب حكما حكم الجد، وهو مثلها. فقال كل جدة بالأم وحجب، كل جدة، كل جدة يقصد الجدة وإن اختلفت، لأنه قد سبق معنا أن الجدات أنواع، هكذا جدات من الأم ها، وجدات من جهة الأب، واللاتي من جهة الأب قد يدلين بمحض ذكور هكذا، وقد يدلين بإناث، يدلين أيضا بماذا؟ بذكور. يقول لك كل هذه الأصناف الجدات من قبل الأم العاليات والنازلات، والجدات من قبل الأب سواء كنا مدليات بمحض الذكور أو مدليات بإناث إلى محض ذكور، كل أنواع الجدات محجوبات بماذا؟ محجوبات بالأم بالإجماع، محجوبات بالأم إجماعا. ولماذا حجبت الجدات بالأم؟ لأن الجدات يرثن بالأمومة، الجدات يرثن بسبب الأمومة بكونهن أمهات، فالجدة لأب ترث لماذا؟ لأنها أم لمن؟ للأب. والجدة من جهة الأم ترث أيضا بالأمومة، ليش؟ لأنها أم لمن؟ للأم. فإذا كانت الجدات يرثن بسبب الأمومة فإن الأم أقرب منهن في هذا المعنى، أقرب منهن، فأعطاها الشارع الحظ هذا وأسقط من وراءها من بعدها. فكل جدة بالأم محجوب. ثم انتقل الحديث عن الحجب في الحواشي، ولم يتحدث عن الجد، والجد أيضا محجوب بمن؟ بالأب، لأنه يدلي به، يدلي به، وكل من أدلى بوارث حجب به إلا ها الأخ لأم، الأخ لأم يرث مع وجود الأم، هذا عند الشافعية. بعض الفقهاء الآخرين يستثنون أيضا الجدة لأب، الجدة لأب، الجدة لأب ترث عند بعض الفقهاء مع وجود من؟ مع وجود الأب. لا، الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأب ترث عند بعض الفقهاء كما هو مذهب الحنابلة، لكن الشافعية يحجبونها بمن؟ لا لا، يحجبونها بالأب. نحن نتكلم عن الواسطة التي تدلي بها أم الأب، هذه إيش هي؟ جدة. أم الأب جدة، واضح ولا مو واضح؟ مات مات شخص وترك جدتين، أم لأم وأم لأب، والأب والأب، من الجدات ترث على المذهب؟ هذا سبق معنا في الجدات يا جماعة على المذهب، من التي ترث؟ أم الأم فقط، وأم الأب محجوبة، محجوبة بمن؟ بالأب، لأنها أدلت به، فلم تنخرم عندهم القاعدة، قاعدة باقية على ما هي عليه، كل من أدلى بواسطة حجب بها إلا من؟ إلا الأخ اليوم. قلنا الفقهاء زادوا الجدة لمن؟ لأب. بعض الفقهاء زاد الجدة لأب، فإنها ترث أيضا مع من أدلت به، لكن هذا ليس المذهب. فالخلاصة أن الجد مثل الجدة يحجب، يحجب بمن أدلى به. لما نقول الجد يحجب بمن أدلى به يغنينا هذا عن التفصيل في من علا من الجدود هكذا من الأجداد، فكل جد أعلى إذا وجد من هو أقرب منه إلى الميت فإنه محجوب به للقاعدة هذه، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بها، حجب بها، واضح يا شباب؟ أيوة. والجد كما قال صاحب الرحبية والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، سواء كان الأب هو الوارث الوحيد أخذ المال بماذا؟ بالتعصيب، بالتعصيب، أو أخذ بالفرض فقط، أو أخذ بالفرض والتعصيب، هذه أحوال الأب. في جميع الأحوال ما دام الأب موجودا فإن الجد ساقط، الجد ساقط محجوب، وهكذا. ثم انتقل إلى الحواشي، يعني ففاته من الأصول الكلام عن من قلنا؟ عن الجد يرحمك الله. ويحجب الأخ الشقيق بالأبي، الأخ الشقيق محجوب بالأب، فإن الإخوة لا يرثون مع من؟ مع الأب. الإخوة لا يرثون مع وجود الأب. وأيضا يحجب بالابن، فلا يرث الأخ مع من؟ مع وجود الابن. وابنه أيضا يحجب بابن الابن، يحجب بابن الابن. أما الأب هذه ما عاد تحتاج تفصيل، وأما الابن وابنه فواضح عندكم أنه لما يقال الابن أو الابنة إنما يقصد الابن وابنه، إنما يقصد من؟ الذكور. الذكور، لأن عبارة الأبناء قلنا خاصة بمن؟ بالذكور، وعبارة الأولاد شامل الذكور والإناث. فالفرع الوارث، الفرع الوارث تحجب به الحواشي اللي هم الإخوة، يحجبون بالفرع الوارث إذا كان هذا الفرع، إذا كان هذا الفرع إيش؟ ذكران. إذا كان هذا الفرع ذكران كما قالوا الابن وابنه، يعني وإن نزل. ففرغ من الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء حجبهم ثلاثة إذن: الأب أو الابن أو من؟ أو ابن الابن، أو ابن الابن. فلما ذكر من الأصول الأب فقط فهمنا أن غير الأب لا يحجب الإخوة، هكذا غير الأب من الأصول لا يحجب الإخوة. من غير الأب من الأصول يا عبد الله؟ الأصول ها أحسنت، غير الأب من الأصول الأم. الأم لا، الأم لا تحجب الإخوة، الأم لا تحجب الإخوة. طيب نزيد الجد، ها الذكور نقصد الجد، ها الجد هل يحجب الإخوة ولا يحجبهم؟ لا على المذهب، لا لا على المذهب خلونا، ها لا يحجبهم، هم ذهب الجمهور ما في الحنفية، بس قلت لكم في الدرس الحنفية فقط هم الذين يقيمون الجد مقام من؟ مقام الأب مطلقا. أما على المذهب فإن الجد لا يحجب الإخوة، فالأصول عفوا الإخوة لا يحجبون بالأصول إلا بمن؟ بالأب. أما الفروع فإنهم يحجبون بمن؟ بالذكور، يحجبون بالذكور وإن نزلوا، ولا يحجبوا بالإناث، ولا يحجبون بالإناث. هذا في الأشقاء. الإخوة لأب، الإخوة لأب قال عنهم وأولاد الأبي، وأولاد الأبي ها من يحجبهم؟ قال بهم. من بهم؟ لا بالثلاثة الذين مضوا، وليس بالأخ الشقيق، بالثلاثة أيها الأب والابن وابن الابن، بهم أي بهؤلاء الثلاثة أحجب أولاد الأب. وبالأخ الشقيق زد على ذلك أنه يحجب بمن؟ بالأخ الشقيق، لكونه أقرب منه، لكونه أقرب منه، هكذا فاحجبه. ثم تكلم عن حجب أولاد الأم اللي هم الإخوة لأم، وولد الأم أيضا لا يزال في الحواشي، كذا لا يزال في الحواشي، وولد الأم أب، يعني ويحجب ولد الأم، ويحجب ولد الأم أب أو جد، أب أو جد يحجبه من الأصول، يحجبه من الأصول من؟ الذكور، يحجبه من الأصول الذكور، هكذا أب أو جد، يعني وإن علا، أب أو جد وإن علا. وولد أي ويحجبه أيضا من؟ الولد، الفرع. أحسنت، لم يقول الابن، لم يقول من؟ الابن، قال الولد، وعبارة الولد قلنا شاملة للذكر والأنثى. وولد أو ولد ابن يبدو، وولد وولد الابن، يعني الفرع وإن نزل، الفرع وإن نزل، وهي مسألة الكلالة كما كررناها غير مرة. ولد الإخوة لأم لا يرثون إلا في الكلالة كما أخبر الله تعالى في كتابه، والكلالة أشهر التفسيرات لها من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد. فالإخوة لأم لا يرثون إلا في هذه المسألة، هي مسألة الكلالة كما نص الله تعالى. طيب فبان لنا الفرق بين الإخوة لأب أو الأشقاء وبين الإخوة لأم، أن الإخوة لأم الحاجبون لهم أكثر من الحاجبين لمن؟ للأشقاء أو لأب. الحاجبين للإخوة لأم أكثر من الحاجبين لمن؟ للأشقاء أو لأب. فمن الذي يزيد؟ ها؟ البنات، يعني الفروع الإناث، الفروع الإناث بس. أحسنت، الجد، الجد وإن علا، الجد وإن علا. ولذلك قال صاحب الرحبية: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهموا على احتياطي. يعني ابن الأم هناك من يحجبه زيادة على الإخوة الآخرين، يحجبه اثنان زيادة على من مضى، أولهم الجد والثاني الفرع الإيش؟ الأنثى، الفرع الأنثى وإن نزل. أيوة. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث عن الحجب بالوصف، الحجب بالوصف. فمن أهمل؟ قلنا نحن نتكلم عن الحجب في الأصول أولا، هكذا تكلم عن الحجب في الأصول وذكر الجدة وترك من؟ الجد. ترك الجد. ثم انتقل للحديث عن الحجب في الحواشي، فتكلم عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لمن؟ لأم، هكذا. ثم ختم هذا، وكان مفترض أن يزيدنا الكلام عن من؟ عن الحجب في الفروع، الحجب في الفروع حتى تتم القسمة، هكذا. فهل في الفروع حجب أو لا؟ هل يكون في الفروع حجب أو لا؟ الجواب نعم، يكون في الفروع حجب. فتحجب بنات الإبن، تحجب بنات الإبن بمن؟ بالبنات. إذا استوفت البنات الثلثين حجبت بنات الإبن، هكذا. ويحجب أبناء الإبن، الأبناء الإبن الذكور يحجبون بمن فوقهم من من؟ من الذكور، وهكذا. فهمنا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد، كحاكم يحد. كيف ضبطوها عندكم في هذه النسخة غلادة؟ يحد. ها؟ طيب. لا يرث الرقيق والمرتد والقاتل. الرقيق لا يرث لأن الملك ليس له، يعني لو أن شخص مات وله ولد رقيق، له ولد رقيق، وهذا يتصور أن يخلف ولدا رقيقا فيما إذا اعتق الأب، إذا اعتق الأب كان الأب والابن إيش؟ رقيق. عبدين رقيقين، ثم اعتق الأب وبقي الابن على رقه، فإذا مات هذا الأب وخلف مالا هل يرثه ولده؟ هل يرثه ولده الرقيق؟ لا يرث الرقيق، لا يرث. لماذا لم يرث الرقيق؟ يقول لك لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، والمال صائر إلى من؟ إلى سيده، وهذا السيد لا علاقة له بينه وبين من؟ وبين الميت، فلا يرث الرقيق. والمقصود بالرقيق هنا كل من فيه رق، كل من فيه رق، يعني سواء كان رقا خالصا أو رقا مبعضا. رقا خالصا الذي سميناه أكثر مرة معنا من؟ القن. ها؟ القن. ومن أيضا تذكرون من أصناف الرقيق؟ المبعض والمدبر، وأما الولد حسنت والمكاتب. ها؟ فكل هؤلاء لا يرثون، كل هؤلاء لا يرثون. وهل يورثون؟ لا مال لهم، أحسنت، هذا جواب حسن. لا مال لهم، لأن المال لمن؟ للسيد. إلا المبعض فإنه يتصور أن يكون له مال، المبعض يتصور أن يكون له مال، وهو ما اكتسبه في حريته، ما اكتسبه في حريته، فهذا الذي يكتسبه في حريته يورث عنه، يورث عنه. ومع ذلك لا يرث ولا يورث الرقيق. لا يرث الرقيق والمرتد، والعياذ بالله تعالى، المرتد لا يرث إذا مات على الردة أو رجع إلى الإسلام قبل الموت، لا يرث نقول. ها؟ المرتد لا يرث لا يرث، المرتد لا يرث، لأن نحن الآن على لا يرث. أول البيت إيش قال فيها؟ لا يرث الرقيق. أي ولا يرث أيضا من؟ المرتد. لا يرث المرتد. من هو المرتد الذي يقصدونه هنا في المواريث؟ المرتد هنا من كان مرتدا حال وفاة المورث، من كان مرتدا حال وفاة المورث. واضح؟ من كان مرتدا وقت الإرث، يعني وقت ثبوت ماذا؟ وقت ثبوت الإرث، فهذا لا يرث. إيش استفدنا من قولنا حال وفاة المورث؟ أنه لو رجع إلى الإسلام بعد ذلك، يعني كان مرتدا حال موت المورث، كان مرتدا حال موت المورث، ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، عاد فمات على الإسلام، هذا مرتد ولا مسلم؟ هذا مسلم، لكنه لا يرث أيضا، لا يرث من ذاك الذي مات حال ماذا؟ حال ردته. واضح؟ فهمتم يا جماعة؟ المسألة الأولى وهي أن يموت على ردته يرتد ثم يموت على ردته، هذه لا خلاف فيها. المسألة الثانية وهي أن يرتد حال موت المورث ثم يرجع إلى الإسلام بعد ذلك، هذه محل خلاف، لكن المذهب أنه لا يرث مطلقا، لا يرث مطلقا. والدليل على هذا الحديث، لأن المرتد من ضمن أصناف الكفار، كافر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لا يرث الرقيق والمرتد. وهل يورث المرتد؟ هل يورث أو لا يورث؟ الجواب لا يورث، لا يورث للحديث أيضا. وماله الذي ماله الذي تركه فيء لبيت المال، فيء لبيت المال، لأنه لا يرثه أحد، لا يشاكله أحد في ديانته. لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل، أي ولا يرث القاتل، ولا يرث القاتل. قاتل من؟ قاتل المورث. أحسنت، وليس مطلق القاتل، ها؟ ليس مطلق القاتل، قاتل المورث لا يرث للحديث، لا يرث القاتل. لكن من المقصود بهذا القاتل؟ هل المقصود به المباشر للقتل، أو المقصود به المتسبب بالقتل؟ المباشر واضح عندكم، لكن المباشر هذا ثلاثة أصناف: عامد، متعمد يعني عدوان، أو خطأ، أو شبه العمد، الوسط. هذا سيأتينا إن شاء الله في الجنايات. العامد أن يعمد إلى الشخص فيضربه بما يقتل، فهذا قتل ماذا؟ عمد، يعمد إليه بما يقتل. والخطأ أن لا يعمد إليه لكن كانت الآلة مما يقتل، مثل شخص يصيد مثلا يرمي فجاءت على شخص، على آخر، فقتله لهذا الآخر إيش؟ محض. والوسط ليسمونه شبه الإيش؟ شبه العمد، أن يعمد إليه لكن بآلة لا تقتل غالبا، بآلة لا تقتل غالبا. فهذه أصناف ثلاثة لمن؟ لمباشر القتل، لمباشر القتل. وقد يكون القتل بالتسبب، بالتسبب يشهد عليه مثلا فيقتل بسبب ماذا؟ بسبب شهادته. واضح؟ أو يحفر بئرا، يحفر بئرا فيقع فيها، فهذا قاتل بماذا؟ بالتسبب. المذهب أن القاتل مطلقا لا يرث، سواء كان مباشرا أو ماذا؟ متسببا، عامدا أو خاطئا أو شبه ماذا؟ أو شبه عمد. ضمن هذا المقتول أو لم يضمن، على أي نحو كان فإن القاتل لا يرث، فإن القاتل لا يرث بحقه بغيره أو لا، لا يرث. ولذلك قال لنا في آخر البيت كحاكم يحد، لو كان الوارث حاكم، الوارث حاكم وأقام الحد على مورثه، أقام الحد على مورثه، أقام الحد على المورث زنى والعياذ بالله مثلا ثيب، زنى ولده الثيب، زنى ولده الثيب، فالقاضي كان هو الأب فأقام عليه، أقام عليه الحد، واضح؟ فمن أقام عليه الحد هذا الآن هو يقتل بأمر القاضي ولا لا؟ يقتل بأمر القاضي، يقول لك هذا القاتل لا يرث أيضا، هذا القاتل لا يرث قطعا لدرءا لباب ماذا؟ باب المفسدة، حتى لا يتحيل على، حتى لا يتحيل على القتل، حتى لا يتحيل على القتل. رمى قشرة موز في الطريق وما كان يدري أن أبوه سيمشي في هذا الطريق، فجاء أبوه دحص بهذه الموزة ومات، حرم من ماذا؟ مع أنه ما كان يقصد هذا أصلا، لكن يقول لك سدا لماذا؟ سدا للذريعة. هذا على خلاف أصل الشافعي شيخ مهدي، هل أصلا الشافعي لا يعمل مسد الذريعة، لكنهم في هذه المسألة شددوا غاية التشديد وخالفوا الجمهور، خالفوا الجمهور مع أنهم في الغالب مسائلهم في باب الذرائع تخالف الجمهور في الفتح، الجمهور يسدونها وهم يفتحونها، لكن هنا شددوا فمنعوا إرث القاتل كيفما كان قتله، وقاتل كحاكم يحد. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تورث مسلما. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يمنع من الإرث إلا إذا كان المقتول مضمون عليه، إلا إذا كان المقتول مضمون عليه، يعني إذا ضمنه، إذا ضمنه منع من إرثه، وإذا لم يضمنه لم يمنع من إرثه. واضح عندكم؟ فهذا الذي يحد، الذي يقيم الحد، هل يضمن المقتول أم ما يضمن المقتول؟ ما يضمن المقتول، لأنه تصرف مأذون فيه، هكذا. ففي هذه الحالة على القول الآخر في المذهب إيش؟ يرث، يرث ما دام لا يضمن، يرث ما دام لا يضمن، يرث. من كان المقتول صائلا، ها؟ مطلقا على المذهب، مطلقا أيوة. على القول الثاني لا يضمن، على القول على القول الثاني يرث إذا لم يمكنه الدفع بأقل من القتل، لأن الصائل، الصائل يضمن أحيانا ولا يضمن أحيانا أخرى، إذا أمكنه الدفع بما دون القتل فقتله فإنه مضمون، مضمون عليه، واضح؟ فالصائل إذا لم يمكنه الدفع إلا بالقتل على المذهب، ها، قاتله لا يرث، على المذهب قاتله لا يرث، لأنه قلنا المذهب مطلق القتل يمنع من الإرث. وعلى القول الآخر المضمون غير المضمون، الله أحسنت، غير المضمون يرث. ومثل قتل خطأ شيخ لا مضمون، القتل الخطأ مضمون، أه؟ مضمون بالدية، مضمون بالدية، إنما يرث حيث لا ضمان. طيب هذا على القول الآخر في المذهب ما سمعتم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تورث مسلما ممن كفر، ولا تورث مسلما ممن كفر، ولا معاهد وحربي ظهر. أيوة، لا تورث المسلم من الكافر، لا تورث مسلما ممن كفر، للحديث، حديث أسامة في الصحيح: لا يرث المسلم الكافر. كأنه بين مسألة المرتد ومسألة الكافر على أنه من حكم واحد. لا، مسألة المرتد أنا بينت سابقا أنه فيها مزيد حكم، ولذلك فردوها بالحديث. المرتد لابد من معرفة ماذا يا شباب؟ لابد أن يكون مرتدا حال ماذا؟ حال وفاة، حال وفاة، ولأنه قد يرتد عن هذا، عفوا، قد يرجع عن هذه الردة إلى الإسلام، فالعبرة بماذا؟ بارتداده حال، حال وفاة، بارتداده حال وفاة. فهمتم؟ كان مقيد، ها؟ لا، له ما فيش فرق إلا في هذه الجزئية فقط، هم يذكرون المرتد خصوصا من أجل أن ينصوا على هذه الجزئية، هم يذكرون المرتد ومثل الكافر أحكامه، إلا أن الفرق بين الكفار الأصليين أنهم يورثون، الكفار الأصليين كما سيأتينا بعد قليل يورثون ويرثون، الكفار الأصليين يورثون ويرثون، لكنهم لا يرثون مسلمين ولا يرثهم من؟ المسلمون. هذا بالنسبة للكفار من؟ الأصليين. أما المرتد أعم منهم حكما، المرتد لا يرث مطلقا ولا يورث مطلقا. فهمتم الفرق؟ لا يرث أحد هو ولا يرثه أحد. أين يذهب ماله؟ في إلى بيت المال. فهمتم؟ أما الكفار الأصليون فلهم حكمهم الخاص. نحن الآن في المسألة الأولى وهي أنه لا نورث مسلما من كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم من الكافر، لا يرث المسلم الكافر. وإذا لم يرث المسلم الكافر، إذا لم يرث المسلم الكافر واضح مع شرفه وهو أولى بالمال الذي خلقه الله على هذه الدنيا من الكافر هكذا، وذلك رجوع الأموال من الكفار إلى المسلمين سماه الله عز وجل إيش؟ في يعني رجوع، رجوع. فالأصل أن الطيبات التي خلقها الله عز وجل لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا هكذا المؤمنين. فإذا لم يرث المسلم من الكافر فأولى ألا يرث الكافر ممن؟ المسلم. وذلك لم يذكرها هنا، لم يذكرها في البيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث. واضح؟ ذكر هذه الصورة مع أن من أهل العلم من يخالف فيها كما هو مذهب الحنفية. الحنفية يورثون المسلم من الكافر ويتفقون مع الجمهور على منع الكافر من الإرث ممن؟ من المسلم. فهو ذكر المختلف فيه أولى المتفق عليه. ولا تورث مسلما ممن كفر، ممن كفر هذا مطلق كيفما كان كفر هذا الكافر، يعني يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك هكذا، محاربا أو معاهدا أو ذميا أو مستأمنا أو غير ذلك، ممن كفر فلا يرث المسلم الكافر مطلقا، فلا يرث المسلم الكافر مطلقا. واضح يا شباب؟ خلاص ننتهي من هذا، ننتقل بعد ذلك إلى أحكام الكفار أنفسهم. الكفار أنفسهم هل يتوارثون فيما بينهم أو لا يتوارثون؟ الجواب نعم يتوارثون، فيرث الكافر قريبه الكافر إلا في حالة واحدة، ولا معاهد وحربي ظهر، ولا معاهد وحربي ظهر. هذه تحتمل أنه عطف على ما سبق فيريد أن يقول لنا لا تورث مسلما ممن كفر، ممن كفر ولو كان ماذا؟ معاهدا أو غير ذلك. لكن هذا الاحتمال بعيد. الذي يظهر أنه يريد أن يقول لنا ولا تورث المعاهد من الحربي، لا تورث المعاهد ممن؟ من الحربي. الأصل أن الكفار يتوارثون فيما بينهم، الأصل أن الكفار يتوارثون فيما بينهم إلا المعاهد والحربي، فإن المعاهد لا يرث الحربي ولا الحربي يرث من؟ المعاهد، وإن اتفقوا في الكفر، وإن اتفقوا في الكفر. لماذا؟ قالوا لأن الإرث مبني على المناصرة. الله عز وجل لما شرع الإرث شرعه بحسب القرابات هكذا، وترون بأنه أعطى أصحاب الفروض أنصبة محددة، وإذا استوفى أصحاب الفروض حظوظهم صرف باقي المال إلى من؟ إلى العصبة، والعصبة هؤلاء هم الرجال الذين يحيطون به، وذلك سموا ماذا؟ سموا عصبة كالعصابة التي تحيط بالرأس. فهذا مبدأ الإرث، مبدأ الإرث قائم على المناصرة. والمعاهد والحربي لا مناصرة بينهما، لا مناصرة بينهما، فلا تورث المعاهد من الحربي. طيب، وانتهينا بهذا من الحديث عن الفرائض. بعد ذلك يتكلم عن الوصية، وهم يقولون رحمه الله تعالى الأنسب أن يبدأ بالوصية قبل الفرائض، الأنسب أن يبدأ بالوصية قبل الفرائض، لأنه يبدأ يوصي بعد يموت، يبدأ يوصي بعد يموت وبعد يقسم الميراث كذا ولا لا؟ فكان الأنسب بهم على الترتيب الجاري أن يبدأوا بالوصية قبل، يبدأوا بالوصية، ومع ذلك هم يؤخرونها. نعم، نقرأ بالوصية ولا ها نقرأ؟ طيب أتفضل شيخ مهدي، تريد تقول شيء؟ على الاحتمال الثاني ذكرته في البيت، يكون العرب لا معاهدا للنصر ولا تورث معاهدا للحرب. أيوة، أقصد كون مجهول يدل على أن يقصد الاحتمال الأول اللي ذكرته منه بعد، ممن كفر ومن معاهد ومن حربي. لو قلنا انه معطوف على المسلم يكون منصوب. احسنت، بس هذا الضبط يعني الاشياء، الناظم لما ينظم ويترك البيت قابل لان ينظم على اوجه متعدده، قابل لان يعرب، قصدي على اوجه متعدده، يعرب منصوبا ويعرب كذا، ما لم يبين هو، ما لم يبين هو وجه ماذا؟ وجه الاعراب، وجه الاعراب. وهنا ما دامت الاعراب بالحركات، ما دام الاعراب بالحركات فانه يبقى محتمل لهذا ومحتمل لماذا، محتمل لهذا ومحتمل لهذا. فلو حملناه على ولا تورث مسلما من كفر ولا معاهد وحربي ظهر، فاتنا ايش؟ فاتنا المعنى الزائد هذا الذي قلناه، وهو قطع الميراث بين المعاهد ومن والحربي، فيكون تتميم او تفصيل لقوله ممن ماذا؟ ممن كفر، وهذا يشملهم السابق، يشملهم السابق كذا. لما نحمله على الوجه الآخر نكون أضفنا الكلام، أضفنا الكلام معنى جديدا، معنى جديدا. على أي حال ما هو الشيء يعني القرآن، يعني نحن فقط نريد، لأنه بالنسبة للنظم كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أول اللامية، في أول اللامية تحفظ الأبيات التي في المقدمة. فهذه من يحسن تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسور. لا فهذه عيد مرة ثانية قراءة. الحمد لله لا يبغي بهدله حمدا يبلغ من رضاه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا وآله وصحبه الفضلاء، وبعد فالفعل من يحسن تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسور. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، هذا هو المقصود من النظم. النظم يوضع لي لماذا؟ الجمل، الجمل لتكون، ليكون استحضار هذه الجمل باعث على استحضار التفاصيل التي تنطوي تحت تلك الجمل، تحت تلك الجمل، تحت تلك الجمل. طيب بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: باب الوصية. قال: تصح بالمجهول والمعدوم لجهة توصف بالعموم ليست بإثم أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل. الوصية، وسيأتي بعد ذلك باب الوصاية، الوصاية واضح. الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت، تبرع مضاف لما بعد الموت. إذا مت فأعطوا فلانا كذا، أو إذا مت فأعطوا الفقراء كذا، تبرع مضاف لما بعد الموت. حكم هذه الوصية لم يتعرض له رحمه الله تعالى في النظم، النظم لم يتعرض له، إنما بدأ قال تصح بالمجهول والمعدوم، فلم يتعرض لحكمها، أهي مستحبة أم واجبة أم جائزة أم ما هو، واضح؟ كانت في أول الإسلام واجبة، واجبة للوالدين والأقربين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ثم نسخها الله سبحانه وتعالى بآيات المواريث ببيان أصحاب الحظوظ، وبقي الاستحباب، نسخ الله عز وجل الوجوب وبقي الاستحباب، بقي الاستحباب لغير الوارث، بقي الاستحباب لغير الوارث. والشافعية رحمهم الله يقولون هي مستحبة ولو مع قلة المال وكثرة العيال، يعني السنة مؤكدة مستحبة ولو قل ماله وكثر عياله، إلا إذا تضمنت تضييعا للعيال، إذا تضمنت تضييعا للعيال فتحرم حينها. وهذا كله في الوصية التي بها تبرع، الوصية التي بها تبرع. أما الوصية بالحقوق الواجبة، الوصية بالحقوق اللازمة عليه سواء كانت لله أو لخلقه، وليس فيها ما يثبتها، يعني ما يثبت هذه الحقوق، ليس لأصحابها بينات تثبتها، فالوصية واجبة لأنه يكون من باب رد الحقوق إلى ذويها. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر في الصحيح: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا وصيته عنده مكتوبة. فإذا الوصية مرة تستحب ومرة إيش يا صاحبي؟ تجب. تجب بالحقوق التي لا بينات بها، وتستحب فيما عدا ذلك. بدأ بشروطها رحمه الله تعالى وبأحكامها، فقال تصح بالمجهول والمعدوم. تصح بالمجهول والمعدوم، يعني تصح بالمال المجهول الموصى به، مجهول، مجهول قدرا. كان يقول أوصيت بأحد عبدي للفقراء أو نحو ذلك، فهذا مجهول غير معين، يعني ليس لم يعين كونه واحد من ماذا؟ من العبدين أو واحد من العبيد. تصح مع الجهالة بالموصى به. ولماذا صحت مع الجهالة؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في الحديث هكذا، والغرر معناه إيش؟ الجهالة. الجواب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في عقود المعاوضات، في عقود المعاوضات. أما الغرر في عقود التبرعات فلا ضرر فيه، لأن الموصي هنا في هذه الحالة متبرع، تبرع محض، والآخذ سالم أو غانم، أحسنت، فهو آخذ فقط هكذا، لم يبذل شيئا في مقابل، لم يبذل عوضا هكذا، فلم يتعرض للغرر. فإن جاءه قليل بلاش، قال له زينه هكذا، مش عندنا يقولوا بلاش، قال له زينه. فحيث جاءه كان قليلا أو كثيرا، فاسدا أو صحيحا، لا يضره، لأنه تبرع محض. فتصح بالمجهول وتصح بالمعدوم، يعني الشيء الذي لا يوجد وسيوجد، الشيء الذي لا يوجد وسيوجد. يقول أوصيت للفقراء بما ستلده ناقتي هذه، بما ستلده ناقتي هذه، أو أوصيت للفقراء بأرباح أسهمي مثلا في كذا، هذا معدوم الآن لم يأتي. والسبب في صحته أنه أيضا إيش؟ تبرع معه. فإن حصل هذا المعدوم نفذت الوصية، واضح؟ وإن لم يحصل فإنه لم يبذل في مقابله عوض هكذا، فتصح بالمجهول والمعدوم. هذا الموصى به. ثم انتقل الحديث عن الموصى له إما أن تكون جهة، وإما أن يكون شخص. فإذا كان لجهة مثل الفقراء الأغنياء، واضح، طلاب العلم الشرعي الشافعية نحو ذلك من الجهات، لجهة توصف بالعموم، يعني لجهة عامة كالمساجد، الربط، المستشفيات، الطرق نحو ذلك من الجهات، لجهة توصف بالعموم، يعني تصح الوصية بالمجهول والمعدوم لجهة ماذا؟ لجهة عامة، تصح لجهة عامة. لكن شرطه إذا أوصى لجهة عامة أن تكون هذه الجهة ليست بماذا؟ ليست بإثم، يعني جهة ليست معصية. كما مثلنا قبل قليل للفقراء، هذا لا معصية فيه، للمساجد لا معصية فيه، لكن لبناء الكنائس مثلا معصية، وبعضهم صرح بأن الإصاء بها كفر والعياذ بالله، لأن رضا بالكفر. لبناء دور سينما مثلا تستعمل في الحرام، هذا أيضا معصية ونحو ذلك. فالشرط لصحة الوصية للجهة شرط واحد، وهو ألا تكون هذه الجهة إيش؟ جهة معصية. ولماذا اشترط هذا الشرط ألا تكون جهة معصية؟ قالوا لأن الوصية تدارك للخير بعد الموت، تدارك، ذلك سميت وصية. أصلا الإيصال في اللغة الإيصال، سميت وصية لأنه وصل خير الدنيا بخير ماذا؟ خير الآخرة، أو وصل خير ما بعد قبل الموت وخير ما بعد بعد الموت، واضح؟ فالوصية شرعت أصلا لتدارك الخير، وإذا لم يكن خيرا حرم، حرم، ليست بإثمين. فهذا الشرط الوحيد إذن إذا أوصى لمن؟ لجهة، لجهة. لكن سيأتينا إن شاء الله، ذكروني، لأنه لم يتعرض هنا الأبيات في مسألة لزوم الوصية، لزوم الوصية متى تلزم. إذا أوصى لغير جهة، لموجود آخر، لشخص آخر، قال أو لموجود، إذا أوصى لموجود فتصح أيضا، لكن بشرط، بشرط زائد على الشرط الأول، بشرط زائد على الشرط الأول، يعني شرط عدم الإثم مستصحب هنا أيضا، شرط عدم الإثم مستصحب هنا أيضا، لكن هنا شرط زائد فيما إذا أوصى لشخص، وهو أن يكون هذا الشخص أهل للملك، أهل لأن يتملك، لأن يملك. لموجود أهل حرك لها هو فقط من أي الوزن، أصله أهل، أهل للملك، يعني فيه أهلية التملك، صالح لأن يملك. يقولون ولو بمعاقدة وليه، ولو بمعاقدة الصغير، الصغير يملك ولا ما يملك؟ ها يملك، لكن ما يملك بمعاقدته هو، كما سبق معنا من قبل ولما تذكرون هذا، الصغير لا يبيع ولا يشتري، إنما يملك بمعاقدة من؟ بمعاقدة وليه. فهنا الشرط في الإيصال الشخص أن يكون أهلا للتملك ولو لم يكن أهلا للتعاقد، فهمتم؟ ولو بمعاقدة وليه، ولو بمعاقدة وليه، أهل للملك. فخرج بهذا الأشخاص الذين ليسوا أهلا للملك، كل شخص ليس أهلا للملك فإنه لا يوصى له، لا يوصى له. مثل من؟ الحيوان، حيوان شخص ولا ما هو شخص؟ شخص. فهذا الشخص موجود كما قال أو لموجود، أو لموجود. الحيوان هل يصح أن يوصي له أو لا يصح أن يوصي له؟ يقول أوصيت بكذا لهذه الدابة، مثل ما يفعل بعض المغفلين يوصون للكلاب. مش كده؟ معظم يعمل له رصيد بالباء. الله يقلع. الوصية طبعا كلامنا عن المغفلين، إنما قلتش عن الكافرين، يعني الكفار معين منهم أحكام ثاني، إنما أقصد بعض المغفلين ممن ينتسبون إلى من؟ إلى الشريعة، ينتسبون إلى الملة. الوصية للحيوان، الوصية للحيوان لا تصح إذا أوصى له ويقصد تمليكه، ويقصد ماذا؟ ويقصد تمليكه، فهمتم؟ لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. لكن الفقهاء يستثنون صورة أخرى، وهي إذا أوصى الحيوان يقصد الصرف عليه، إذا أوصى الحيوان يقصد الصرف عليه. أوصى مثلا لبقرة، قال أوصيت ب10,000 لهذه البقرة، غير قاصد التمليك، إنما يقصد أن تصرف، أن تصرف عليها، هذه تصح، لأنه ما دام قصد الصرف عليها فإنما قصد الوصية للصارف، لمن تلزمه النفقة، فهمتم؟ فكأنه قصد بهذه الوصية من يصرف أو من ينفق على هذا الحيوان، فهمنا؟ الحمل، الحمل هل هو أهل لأن يملك أو لا؟ الحمل أهل لأن يملك أو لا؟ ها؟ يملك حقيقة، لأننا نقف في المواريث، نقف في المواريث نصيب الحمل كذا مراعاة له حتى ينزل، فهو يملك، لكن لابد أن يكون، لابد أن يكون موجودا حال ماذا؟ حال وصية، موجودا حال وصية، يعني لابد أن نتحقق أنه كان موجود حال وصية، مش مجرد انتفاش مثلا أو نحو ذلك، واضح؟ ولا بد أن يكون بعد ذلك حيا، لا بد أن يكون حيا. ممن لا يملكون أيضا الميت، الميت هل يصح أن يوصي لميت؟ يقول أوصيت بكذا لفلان الميت، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لا يملك، لا يملك. فلا تصح الوصية إلا لمن يملك، أهل للملك. يملك، يملك، أهل للملك. متى يعتبر تعتبر أهلية الملك هذه؟ يقول عند موته، يعني عند موت الموصي، عند موت الموصي، عند موت الموصي. يتضح لنا هذا في مسألة الحمل هذه التي ذكرتها قبل قليل، قلنا الحمل يريد هكذا أهل لأن يتملك، لكن لا بد أن يكون أهلا لأن يملك. متى؟ وقت وفاة الموصي، وقت وفاة الموصي. واضح يا شباب؟ ومتى يتبين أنه أهل لأن يملك؟ عند وفاة الموصي، إذا أتت به لأقل من 6 أشهر، لأنه أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فإذا أتت به لأقل من 6 أشهر نزل حي قبل 6 أشهر. واضح؟ معنى ذلك أنه كان موجود، كان موجود كذا. إذا أتت به لستة أشهر أو أكثر فيحتمل أنه كان غير موجود ثم وجد، غير موجود ثم وجد. فهمتم؟ فلا بد إذن أن يكون أهل الملك عند موت الموصي. كمن قتل، كمن قتل، يعني القاتل هنا في باب الوصية، القاتل هنا في باب الوصية يأخذ بالوصية، يعطى بالوصية، والقاتل لا يمنعه من أن يأخذ بالوصية، القاتل لا يمنعه. فالقاتل يصح أن يكون موصى له، يصح أن يكون موصى له. كيف مثال هذه المسألة؟ شخص يوصي لفلان، زيد مثلا أو صالح عمر بكذا هكذا، ثم عمر هذا استعجل، عمر هذا استعجل فقتل من؟ قتل الموصي، قتل من؟ الموصي. فهمتوا؟ فهل يأخذ بالوصية ولا ما يأخذ؟ ها؟ أي في المذهب يأخذ، والجمهور على خلاف هذا. كان المفترض أنه من إيش يسووا؟ أي سد للذريعة، سد للذريعة. ها؟ لم يعملوا بالقتل لأجل النص هذا، إنما للنص. لا، النص بالنسبة للعموم فيه كلام، وهم ينصون على المصلحة، هم ينصون على أنهم يقصدون به المصلحة في مسألة القاتل، يقصدون به المصلحة، والنص فيه كلام. لكن هنا استثنى القاتل لماذا؟ قال أن هذا تمليك بعقد، هذا تمليك بعقد، وذاك تمليك بغير عقد. واضح؟ وما دام تمليك بعقد فإنه يحصل سواء كان قاتلا أو غير قاتل، ففارق الإرث، الإرث تمليك بغير ماذا؟ بغير عقد. هذا يتمكن من ماذا؟ من إبطال الوصية، له أن يتراجع عنها، له أن يتراجع عنها، لأنه تمليك بإيش؟ بعقد. لا، أحيانا يكون، لا لا كلامه صحيح، بس أحيانا يكون الموت بالسراية مثلا، الموت بالسراية هكذا، فيتمكن حال السراية هذه من أن يتراجع عن الوصية ولا لا، ومع ذلك لم يتراجع. المهم أنا أريد أن أظهر لكم بعض الفروق بين الإرث وماذا، بين الإرث والوصية. فهذا تمليك بعقد، ففارق ماذا؟ فارق الإرث، ولهذا افترق عندهم الحكم، افترق عندهم الحكم. أكثر أهل العلم هنا يعملون أيضا بماذا؟ بسد الذريعة، سد الذريعة، ويلحقونه بالقاتل في الإرث، القاتل في الإرث، ويعملون القاعدة المشهورة، من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. هذه القاعدة مش موجودة عند الشافعية، من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. واضح؟ ها؟ ها؟ ذكرها السيوطي في الأشباه. إيه، لكن ذكرها السيوطي في الأشباه وليس من فروعها، وليس من فروعها، أيوة وليس من فروعها هذا، مع أنه لا يصح يعني كبير أمثلة من الأمثلة التي ذكرها السيوطي شيخ مهدي على القاعدة بلفظها، على القاعدة بلفظها، من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، بالنسبة لفروع الشافعية لا تصح كثير من الأمثلة كأمثلة للقاعدة، كأمثلة للقاعدة، كأمثلة للقاعدة. ليست أين كنا؟ كمن قتل، كالقاتل، خلاص انتقل بعد ذلك إلى الوصية الوارث. بعد أن تكلم عن الأشخاص يقول هؤلاء الأشخاص شرطهم أن لا يكونوا وارثين، شرطهم أن لا يكونوا وارثين، لأن الوارث فيه شرط زائد أيضا، شرط زائد لنفاذ الوصية. قبل أن ننتقل الوارث الآن انتهينا، الموصى له إما جهة وإما ماذا؟ شخص. وإما شخص. الجهة كم يشترط فيها شروط؟ شرط واحد، وهو ألا تكون معصية. ألا تكون معصية، ليس في إثم. والمعين أو الأشخاص ها؟ ها؟ أن يكون أهلا لماذا؟ أهلا للملك، هكذا، مع عدم الإثم، مع عدم الإيش؟ الإثم. واضح يا شباب؟ ومعلوم ما دام أنه يعني أنا نسيت أن ننبه إلى أنه أهل الملك، أهل الملك لما يقول أهل الملك معناه أنه لا بد أن يكون معينا، لا بد أن يكون معينا، لأنه إذا لم يكن معينا فإنه ليس أهلا لماذا؟ للتمليك. إذا قال أوصيت لأحد الرجلين، أوصيت لأحد هذين الرجلين بكذا، فهذه الوصية لا تصح، لأنه ما دام معين فإنه ليس أهل، ما دام غير معين فإنه ليس أهلا لمن؟ ليس أهلا لما؟ للتمليك، فلا بد أن يكون معينا. فهمنا هذا؟ طيب، هؤلاء الأشخاص إذا كانوا وراث فهناك شرط زائد، شرط زائد لنفاذ الوصية. ولذلك قال رحمه الله وإنما تصح للوارث، وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورث لما دفن. بعض النسخ لمن دفن، لمن دفن هذه أوضح طبعا، لمن دفن هذه أوضح. تصح الوصية للوارث، تصح الوصية للوارث، تصح إذا حصلت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا بد من تقدير محذوف هكذا، لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، يعني لا وصية نافذة ولا لا وصية صحيحة؟ ها؟ لا وصية نافذة إلا أن يشاء الورثة، إذا شاء الورثة إنفاذها نفذوها هكذا. وبعض أهل العلم يقدر لا وصية أي صحيحة، ومن ثم أصل الوصية عنده للوارث إيش؟ باطلة. فهمتم؟ لكن المذهب أن الوصية في حد ذاتها صحيحة، الوصية من حيث هي صحيحة، وإنما لنفاذها شرط وهو إجازة الورثة، إجازة الورثة. إن أجاز باقي ورث، باقي الورثة، ورث جمع وارث، أجاز باقي الورثة، شرط هذا الباقي من الورثة أن يكونوا، أن يكونوا أهلا للتصرف، لابد أن يكون الوارث المجيز هذا أهل لأن يتصرف. وقد سبق معنا من هو أهل التصرف كذا، ها؟ البالغ الإيش؟ البالغ الرشيد. فإذا كانوا صغارا أو مجانين أو نحو ذلك فإن إجازتهم غير معتبرة، لا، وليهم يجب عليه أن يتصرف في الأصلح، وليس من الأصلح التبرع، ليس من الأصلح أن يتبرع. أجاز باقي ورث لما دفن، قلنا بعض النسخ لمن دفن، يعني ورثت من دفن، ورثت الميت. ولما هذه على هذه النسخة لما دفن أي لمستحق الدفن، لمستحق الدفن هكذا يقولون. ثم أتبع بعد ذلك بالوصايا، ندرس إن شاء الله في الدرس القادم. أحسنت بارك الله فيك. اللزوم، لزوم الوصية متى تلزم؟ لأن الوصية كما أشرت قبل قليل عقد جائز، عقد جائز، يعني له أن يرجع عنه هكذا، له أن يرجع عنه، وللآخر أيضا أن لا، للآخر أن لا يقبل هكذا، ليست لازمة. فهمتم؟ الورثة، الورثة في حال اللزوم ليس لهم أن، ها، ليس لهم أن يأخذوا ما أوصى به، في حال اللزوم ليس لهم أن يأخذوا ما أوصى به، وفي حال عدم اللزوم يرجع ما أوصى به إليهم. فهمتم؟ فمتى تلزم الوصية، متى تلزم الوصية؟ إذا كانت لجهة، إذا أوصى لجهة تلزم بالموت، تلزم بالموت، متى مات صارت هذه الوصية إيش؟ لازمة. أيوة، ليس الورثة أن يمنعوها، ليس الورثة أن يمنعوها. وقد سبق في أول كتاب الفرائض أن الوصايا مقدمة على المواريث كذا ولا لا؟ الحقوق الخمسة عندكم تذكرون لك، نسيتهم؟ لا لا، ماشي الحقوق الخمسة كيف؟ لا معنى التجهيز بالمعروف لدينا ثم الوسط. فمعنى التجهيز بدأ من الوسط هو. فمعنى التجهيز في شيء قبل معنى التجهيز ولا ما في شيء؟ أيوة. المتعلق بالعين يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي من ثلث باقي الإرث والنصيب إلى آخره. هكذا فالوصية مقدمة على فروع على حظوظ الوارثين هكذا. لكن متى تصير لازمة عليهم؟ ليس لهم من يتخلفوا عنها. إذا لزمت متى تلزم؟ إذا كانت لجهة عامة لزمت بالموت، واضح؟ وإذا كانت لأشخاص أهل التمليك فتلزم بقبولهم، تلزم بقبولهم بقبولهم. لكن متى يعتبر هذا القبول؟ بعد الموت، يعتبر بعد الموت، واضح؟ فإذا قبل الموصى له قال أنا قبلت هذه الوصية صارت لازمة للورثة. إذا لم يقبل قال أنا ما أقبل لا تلزم، ويرجع المال إلى من؟ الورثة. الورثة نعم. نحن اتفقنا على أنه لا بد أن يكون أهلا للتملك عند الوصية، كذا ولا لا؟ أهل التملك عند ماذا؟ عند الوصية، صح ولا لا؟ طيب، هذا حمل الآن في البطن، هذا حمل في البطن، كيف نعرف أنه أهل التملك أو لا؟ لحظة، هو لابد الحمل لابد أن يكون ستة أشهر فما فوق، ستة أشهر فما فوق هو أهل التملك، واضح؟ فإذا أتت به قبل ذلك يعني لأقل من ستة أشهر يعني بعد شهرين، بعد شهرين ونزل حيا علمنا الآن بأنه في تلك اللحظة كان موجود، قد بلغ كم؟ ستة أشهر هكذا، لأنه نزل لأقل من ستة أشهر ونزل ماذا؟ حيا مكتملا، واضح؟ ها؟ أيوة. لا بغض النظر، نحن نريد أن نعرف الآن الحمل نفسه، الحمل نفسه هذا متى يكون إنسانا سويا؟ إذا بلغ كم؟ ستة أشهر هكذا ولا لا؟ ستة أشهر، فإنه إذا نزل ينزل حيا في هذه الحالة هكذا. قبل ستة أشهر لا يعيش، قبل ستة أشهر لا يعيش لو نزل لدون ستة أشهر هكذا. طيب، إذا لحظة أقول لك بس، لأنه الآن المشكلة المسألة عنده مشكلة، فإذا تدخلت الأقوال زادت المسألة إيش؟ إشكالاً، هذه المسألة إشكالاً. الحمل هذا متى نعرف أنه كان موجوداً في البطن؟ متى نعرف أنه كان موجوداً في البطن؟ هكذا؟ أنت هذا السؤال متصور الآن، لأنه الحمل هذا الموجود، الحمل الموجود يمكن أن يكون انتفاش في البطن ولا مش ممكن يكون انتفاش في البطن؟ ترى المرأة مثلا البطن منتفخ وليس فيها إيش؟ وليس فيها شيء، صح ولا لا؟ صح؟ طيب، إذا كان كذلك نحن اشترطنا أن يكون موجودا، اشترطنا أن يكون موجودا وقت بسيط. طيب، بغض النظر عن الوقت، أنا الآن أريد أن أوصل لك أولا رسالة كيف نعرف أنه كان موجود، كيف كان موجود. طيب، وقت الوصية أوصى الرجل كان هناك حمل أو كان هناك ماذا؟ انتفاخ. أيوة، إن كان ولد فله كذا مثلا. فإذا نزل لأقل من ستة أشهر، أقل من ستة أشهر واضح؟ علمنا يقينا بأنه كان موجود، صح؟ لأنه أقل الحمل ستة أشهر. لحظة، خلونا ننتهي نحن وهو إلى جيد. ما إحناش من أقل الحمل. اصبر. أقل الحمل ستة أشهر. طيب. أقل الحمل ستة أشهر. هذا نزل لأقل من ستة أشهر، نزل لأقل من ستة أشهر، معنى ذلك أننا تيقنا. طيب طيب، معنى ذلك أننا تيقنا أنه كان موجودا، لأنه لو لم يكن موجود في تلك اللحظة، لو لم يكن موجود في تلك اللحظة ما كان نزل لأقل من ستة أشهر. ستة أشهر أيوة، لو كان على قهوة نحو ذلك كان يحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر. لا لا، سيدركها الدالة الثانية، سيدركها سيدركها الدالة حق الزيادة ما حلوش. لا لا، لأنه إذا تسعة أشهر هذا فيها تفصيل أصلا، تسعة أشهر لا، بس هذا فيها تفصيل فيما لو كانت فراش أو ليست فراش أو نحو ذلك، لكن إذا جاءت به الآن لأقل من ستة أشهر، هذا الذي نريد أن نحن نصل إليه، إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر تيقنا يقينا يا أخي أنه كان موجود في ذلك الوقت. لو لم يكن موجود ومضى مثلا بعد شهرين، تمام، بعد شهرين نزل، بعد شهرين وضعت إنسان مكتمل الخلقة، خلاص ستة أشهر هكذا. أنت الآن لما وضعته بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر وضعته، تيقنت أنه كان موجود ولا ما تيقنت أنه كان موجود؟ ها؟ لا، السؤال له، رجل أوصى لشخص، أوصى لحامل عفوا، ثم وضعته حاملة هذه، وضعته بعد شهرين، وضعته بعد شهرين، اصبر اصبر، وضعته بعد شهرين. الآن لما وضعته بعد شهرين تيقن أنه كان موجود ولا ما كان موجود عند الوصية؟ لأنه لو لم يكن موجود لما نزل بعد شهرين. أيوة مستحيل، عرفتم؟ فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر تبين، تيقن أنه كان ماذا؟ أنه كان موجودا، واضح؟ لكن إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر، إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر فهنا تفصيل، هنا تفصيل، وهو إما أن تكون فراشا، يعني زوجة أو أمة، زوجة أو أمة، فهمتم؟ فإذا كانت زوجة أو أمة، إذا كانت امرأة زوجة لرجل، هذا الموصي قال أوصيت لهذا إن كان ولد، أوصيت لما في بطنها إن كان ولد بكذا، واضح؟ واضح عندكم المسألة؟ جاءت به لستة أشهر أو أكثر، جاءت به لستة أشهر أو أكثر وهي فراش يعني توطى، فهمت؟ فإذا جاءت به لستة أشهر بقي الأمر عندنا محتمل، يحتمل أنه كان موجود حقيقة في بطنها، ويحتمل أنه حدث في بطنها بعد الوصية، صح ولا ما يحتمل؟ وإذا وجد الاحتمال فإنه لا يصلح للتملك، يحتمل أن يكون موجود ويحتمل أن يكون إيش؟ معدوم، فهمت؟ ومثله إذا جاءت به لتسعة أشهر أو أكثر، صح واضح؟ صح. أه؟ أيوة، لدون أربع سنين، ما دامت فراش توطى فإنه يحتمل أنه علق في رحمها، هو أصاب قبلها بشهرين، يحتمل أنه علق بعد موته، واضح عندكم المسألة؟ أما إذا لم تكن أما عفوا إذا لم تكن فراش، إذا لم تكن فراش فيضاف الأول، فكأنه موجود، كأنه موجود، واضح عندكم المسألة؟ أحسن، فوق أربع سنوات لأنه أكثر الحمل، لأنه أكثر الحمل، إذا جاءت به لأكثر من أربع سنوات فهذا نتيقن أنه ما كان موجود، ما كان موجود لأنه جاءت به لأكثر من أربعة. إذا تكون فراشا له، مش له، ليست فراش مطلقا، لا توطأ يعني، لأنه ما دامت فراش يا أخي، ما دامت فراش فيحتمل أنه علق في أي لحظة، صح؟ أما إذا لم تكن فراش، إذا لم تكن فراش فقط عن كان الحمل معدوم، فقط عن كان الحمل موجود مش معدوم، ليست فراش، من أين جاء؟ نعم. من آخر زوج طلقها قبل سنوات، أيوة، هذا من آخر الزوج ولا من أول الزوج؟ هذا عادي مسألة متعلقة بكتاب النكاح، صدق، لأنه في تفصيل، في تفصيل متى يكون لآخر الزوج متى يكون للزوج الذي قبله، المهم أنه كان موجود، المهم أنه كان إيش؟ كان موجود. أسألت الوصية لأولاد الأب المتوفى عنه الوصية الواجبان ما تكلم عنها الشيخ؟ لا لا، ولا المذاهب الأربعة. الوصية الواجبة ليست على المذاهب الأربعة، الوصية الواجبة المعروفة اليوم. أيوة، الوصية الواجبة ليست على شيء من المذاهب الأربعة. لا وصية عفوا، لا هم أصلا هذه الوصية الواجبة تسميتها وصية، تسميتها وصية مجاز، تسميتها ليست وصية. اي لكنه لم يوصي. ايوه هم لو كان اوصى انتهينا، لو كان اوصى انتهينا، لكن هم اصلا التدليس حصل حتى في تسميتها ماذا؟ في تسميتها وصية، هي ليست ماذا؟ ليست وصية، ليست. ايوه ليست، ليست وصية. صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله.